الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والمعاصي ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم اجعلنا من أكرم عبادك عليك، اللهم اجعلنا من أكرم عبادك عليك، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته، ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. إلهنا لا حول لنا إن طردتنا، ولا قوة لنا إن أبعدتنا. يا حي يا قيوم، نحن العباد الضعفاء، نحن الفقراء، نحن الفقراء إليك، نحن المحتاجون بين يديك. إلهنا وقفنا ببابك، إلهنا وقفنا ببابك، عبادك الضعفاء لاذوا بجنابك، عبادك الفقراء لجأوا إليك يا كريم، لجأوا إليك يا رحيم، أمّوا بيتك يا أكرم الأكرمين. إلهنا لا تخرجنا من بيتك إلا مكرمين، إلهنا لا نخرج من هذه الليلة إلا مرحومين، إلا مكرمين. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، لا تخرجنا من بيتك إلا مكرمين. اجعل إكرامك غفران ذنوبنا، اجعل إكرامك غفران ذنوبنا، اجعل إكرامك عتق رقابنا، اجعل إكرامك تفريج همومنا، اجعل إكرامك تنفيس كروبنا. اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم شفع المحسنين منا بالمسيئين يا رب العالمين، اللهم شفع المسيئين منا بالمحسنين، إن لم يكن فينا محسن فباب رحمتك أوسع يا رب العالمين. إلهنا باب فضلك أوسع، باب كرمك أوسع، باب جودك أوسع، وما ذنوبنا أمام رحمتك، وما ذنوبنا أمام مغفرتك، وما ذنوبنا أمام واسع جودك. أدخل عظيم جرننا بواسع رحمتك. إلهنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد رحمتنا وكتبت الفرج لبلادنا، إلا وقد كتبت الفرج لبلادنا يا رب العالمين. فرج عن بلادنا ما نزل بها يا كريم، آمنا في أوطاننا، أعد الأمن إلى بلادنا والاستقرار والاطمئنان يا حنان يا منان يا واهب الإحسان. ها نحن ندعوك كما أمرتنا، ها نحن نتضرع إليك كما أمرتنا، نحن في شدة يا الله، نحن في بأساء يا الله، نحن في هم وكرب شديدين يا رب، يا مفرج الهم يا منفس الكرب، يا منفس الكرب، يا من بيده أمر كل شيء، لا قدرة مع قدرتك، لا قدرة مع قدرتك، لا غلبة مع غلبتك، لا قهر مع قهرك، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، ارفع البلاء والوباء وتسلط الأعداء عن البلاد. اللهم ألف على الخير بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع شملنا على ما يرضيك عنا. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، نسألك خير ليلة القدر، نسألك رحمات ليلة القدر، نسألك توبة صادقة في ليلة القدر. اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم اغفر لنا جميع الذنوب، اللهم فرج عنا كل هم وأذهب عنا كل كرب، اللهم أعط كل منا سؤله واقض لكل منا حاجته. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا، أصلح أهلنا وأولادنا وأزواجنا، اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا رضاء لا سخط بعده، رضاء لا سخط بعده. اللهم زوج الشباب، اللهم حصن الشباب والفتيات، اللهم حصن شبابنا، اللهم حصن فتياتنا، اللهم أعط كل منا سؤله واقض لكل منا منا حاجته وفرج عنا ما نزل بنا يا رب العالمين. اللهم اكتبنا من أهل القدر، اللهم أشهدنا ليلة القدر، اللهم أشهدنا ليلة القدر، اللهم أكرمنا بأجر ليلة القدر يا أرحم الراحمين، اجعلنا عندك من أهل القدر. اللهم يا حنان يا منان، يا واهب الإحسان، يا ذا الجود والإكرام، أعط كل منا سؤله، اقض لكل منا حاجته. اللهم ارحم شهداءنا، وداوي جرحانا، وفرج عن أسرانا يا رب العالمين. فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين، ورد الغائبين والمشردين. اللهم أطعم جياعنا، واكس عرياننا، وأعط كل منا سؤله فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم صل ما بيننا وبين حبيبك صلى الله عليه وسلم بزيادة محبته، والتمسك بسنته، والاقتداء بهديه، والتأدب بآدابه، والتخلق بأخلاقه. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم في الأولين، وصل عليه صلى الله عليه وسلم في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا تحرمنا في الدنيا زيارته، لا تحرمنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، والورود على حوضه، والسقيا من كوثره، والسقيا من كوثره. اللهم لا فرقت بيننا وبينه يوم القيامة حتى تشفعه فينا، حتى تدخلنا تحت لوائه، حتى تشملنا تحت لوائه، حتى تدخلنا معه الجنة. اللهم اجعل منازلنا في الجنة أقرب المنازل إليه. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. اللهم صل عليه كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك عليه وعلى آله كما باركت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.